الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث رقم 50 من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ولقاؤنا الليلة برقم 57، وقد ذكرنا جزءا من هذا الحديث في اللقاء الماضي، وهو في موقف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في فتنة ابن الزبير أو في محنة ابن الزبير رضي الله عن سيدنا عبد الله بن عمر، ورضي الله عن سيدنا عبد الله بن الزبير، ورضي الله عن صحابة النبي محمد أجمعين، رضي الله عن المخطئ منهم والمصيب، وعن المخطئ قبل المصيب، ورضي الله عنهم أجمعين، فهم الذين نصروا دين الله تبارك وتعالى وضحوا بأنفسهم وأموالهم من أجل دين الله عز وجل. ولكننا نتعلم منهم ونأخذ من حياتهم ومواقفهم العبرة والعظم، فنتعلم من الصواب وأيضا نتعلم من الخطأ، لأن الإنسان يتعلم من الخطأ أنه لا ينبغي أن يتكرر الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: لا يلدغ المؤمن من إيه؟ من جحر مرتين. ولذلك الناس الطيبين يقول لك اسأل مجرب، لأن التجارب تعلم الإنسان دروسا لا يتعلمها من الكتب، التجارب والأخطاء في الحياة. ولذلك يقول لك إيه؟ اسأل الكبير، خليك وراء الكبار، لأن الكبار خاضوا تجارب كثيرة وتعلموا دروسا طويلة من الحياة، والحياة تعلم الناس دروسا قد لا يجدها الإنسان في كتاب. فالمهم أن نتعلم. طبعا ذكرنا حديث الإمام أحمد والشيخين، وهنا زيادة وقفنا عندها. قال: وزاد عثمان بن صالح، ده في البخاري، عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر. طبعا احنا حكينا القصة في اللقاء الماضي مختصر يعني منها، مش عايزين نعيد الكلام تاني، ايه اللي حصل في موضوع سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه لما استقل بالحكم وبويع بالخلافة، وبعدين بنو أمية صحيوا تاني وانبعثوا، وجيه مروان بن عبد الملك وابن عبد الملك بن مروان، وجوم خدوا الحكم مرة أخرى لبني أمية وقتلوا ابن الزبير وحصروه في مكة، وبعدين أدى الأمر في النهاية إلى قتله والقضاء عليه. سيدنا عبد الله بن عمر يا حضرات رضي الله عنه كان مذهبه أنه لا يقاتل في أي معركة وقعت بين المسلمين ما دام طرفاها مسلمين، ما دام طرفاها إيه؟ يعني ما دام الطرف ده مسلم وده مسلم. كان مذهب سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك لا، عمر ما دام القتال على الملك عمر ما انصر طائفة من الطوائف ولا أفمى أحد. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعتزل، وهذا هو الذي فعله في قتال عبد الملك بن مروان لسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فناس راحوا لابن عمر وقالوا له أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ بقول له أنت بتحج كل سنة وبتعتمر كل سنة، سمعنا أنك بتعمل كده، تحج وتعتمر وتسيب الجهاد في سبيل الله؟ والرجل في دماغه إيه؟ إن الجهاد، إن اللي بيحصل ضيق قتال ما بين المسلمين ده إيه؟ جهاد. فبقول له بتحج وتعتمر كل سنة وسيب الجهاد في سبيل الله، وأنت تعلم أن أجر الجهاد عظيم، وقد علمت ما رغب الله فيه، يعني أنت عارف منزلة الجهاد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ الجنة. فهو الراجل اللي بيقول لابن عمر مفكر أن الآيات في فضل الجهاد هي حتى في قتال المسلمين لبعض، وهذا فهم خاطئ، لأن المراد بالجهاد الحقيقي هو الجهاد ضد الكفار، ومش ضد الكفار وبس كده، لإعلاء كلمة الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. ويا حضرات، الجهاد ضد الكفار مش جهاد من أجل الجهاد، ولا قتال من أجل الجهاد، ولا قتال من أجل القتال. لأن أنا قلت لحضراتكم في الدرس اللي فات أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض لكل الخلق أنها معصومة، دماء المسلمين والكفار، أموال المسلمين والكفار، أعراض المسلمين والكفار معصومة. معصومة يعني إيه؟ لا يجوز أن نهدر دما، دم مسلم، دم يهودي، دم نصراني، دم مجوسي، دم ملحد، دم شيوعي، دم شيوعي، شيوعي لا يؤمن بوجود الله، دم الشيوعي ده معصوم. الأصل عندنا في الإسلام أن الإسلام عصم الدماء والأموال والأعراض، ولكن لا تستحل الدماء ولا تستحل الأعراض ولا تستحل الأموال إلا بنص صحيح صريح من كتاب الله أو سنة النبي محمد، ومنها إعلاء كلمة الله، ومنها كان الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله لم يكن لضرب الرقاب، إنما كان، ركز أول كلمتين دول، كان لإزالة الطواغيت الذين يحكمون شعوب الأرض ويستعبدون الخلق ويحولون بين بلوغ الإسلام للشعوب وللناس. فإذا زالت هذه الطواغيت وانزاحت هذه الأنظمة التي كانت تستعبد الخلق، ترك الناس يختارون ما شاءوا من الدين، لأن الله قال لا إكراه، إيه؟ لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بالمعنى البلد. يعني الجهاد كان ليه؟ الجهاد يا حضرات لما جم فتحوا مصر مثلا أو بلاد الشام أو العراق، كانوا عشان يشيلوا الأنظمة الطاغوتية التي كانت تستعبد الناس، وكانت حريصة كل الحرص على منع بلوغ الدعوة الصحيحة للناس. هم طبعا حكام الشعوب ما كانوش عايزين الإسلام يوصل، لأن لو الإسلام وصل، الإسلام بيعبد الخلق المين؟ للخالق. وهم الأنظمة كانت مستعبدة الشعوب ويعبدونهم له، فكانت هذه الأنظمة حريصة كل الحرص على منع وصول الإسلام إلى الشعوب في العراق والشام ومصر وكل بلاد العالم. فالجهاد كان ليه حضرات؟ كان بيقاتل من بقى؟ ما كانش بيقاتل الشعوب، ده كان بيقاتل هذه الأنظمة التي تحجب نور الله عن الخلق. فإذا أزاحوا هذه الأنظمة ويواجهوا الشعوب، ما كانوش بيفرضوا عليهم إيه؟ أي دين، بيقولوا لهم اختاروا. ولذلك دخل شعب مصر، دخل شعب مصر، لما دخل المسلمون مصر، دخل شعب مصر الإسلام طائعين في الإسلام، ودخل أهل الشام الإسلام طائعين في الإسلام، ودخل أهل العراق، دخلوا الإسلام طائعين غير مكرهين، مع إن اللي كان حاكمهم مين؟ كانوا أنظمة من الروم، وكانوا على، كانوا من أهل ملتهم، يعني كانوا نصارى زيهم. ومع ذلك فضلوا الفاتحين من صحابة النبي على حكامهم من أهل ملتهم، لما وجدوا إيه؟ العدل والرحمة والإنسانية والأخلاق. وهذا هو التاريخ، مهما ذوروا ومهما بدلوا ومهما غيروا ومهما عرفوا، مهما قالوا إنهم حرقوا وخربوا ودمروا، كذبوا. والله إن السيف لا يغير عقيدة يا حضرات، افهموا دي قوي. بيقولوا الإسلام انتشر بالسيف، أبدا والله العظيم، عمر السيف ما يغير إيه؟ اعتقاد. تم اليهود محتلين فلسطين بقالهم 100 سنة، هل قدروا يغيروا عقيدة الفلسطينيين ويخلوهم يهود؟ السيف لا يغير عقيدة. السؤال المطروح، لماذا كلما فتح المسلمون بلدا دخل أهلها في الإسلام بالسيف؟ السيف لا يغير إيه؟ لا يغير إيه؟ لا يغير عقيدة. يا أهل الأرض، إحنا بنقول للأهل الأرض أنصفوا، اعدلوا، أنقذوا أنفسكم من النار، الجنة حرام على أهل الأرض إلا بالإيمان بالنبي محمد. أتخدعون أنفسكم؟ أتكذبون على أنفسكم؟ كونوا صادقين مع أنفسكم حتى لا تندموا وحتى لا تخسروا يوم القيامة. احنا بنقول اهو والتاريخ موجود والحقائق موجودة. شعب بأكمله يدخل في دين الفاتحين. يا راجل ما تصلي على النبي محمد، ده حتى لما تهزمنا ايام التتار، دايما الناس هي اللي تدخل في دين الغزاة، دايما الشعوب هي اللي تدخل في دين ايه. ولما غزانا التتار دخلوا في ديننا. ما توحد الله، التتار لما جم فتحوا، لما جم احتلوا بلاد المسلمين حصل منهم ايه بعد كده؟ دخلوا الاسلام واسلاموا حضرات لما وجدوا عظمة الاسلام. الاسلام دين الله، الاسلام دين الله الوحيد، دين الانبياء والرسل. فانتبهوا لهذا الامر. طب انت شيل طواغيط العالم بتوع امريكا واوروبا وروسيا والعالم دلوقتي، وخليهم يوقفوا الآلة الإعلامية الجبارة التي تشوه الإسلام وصورته، لأنهم يستخدمون آلة إعلامية جبارة لتقبيح وتشويه صورة الإسلام. العالم أمريكا وأوروبا وروسيا والعالم دول دايما يوصلوا الإسلام على إن واحد من ثلاثة، إما الدواعش اللي بتبحهم، وإما الشيعة اللي بيقطعوا نفسهم بالسيوف، وإما الصوفية والدراويش اللي بيريلوا حوالين القبور وبيدبحوا الخرفان والبقر والمعيز والكلام ده كله. هو ده الإسلام عنده، إما ضرب الرقاب دبح، وإما تقطيع في النفس، يعني إما دواعش وإما شيعة وإما درويش. إنما صورة الإسلام الحقيقية لما بتوصل للأوروبيين بيدخلوا في الإسلام أفواجا على طول فورا، ومع كل الحرب ومع الآلة الإعلامية الجبارة التي يستخدمها اليهود لحذف صورة الإسلام الحقيقية. إلا أن الغرب اليوم يقولون إيه؟ احذروا أسلمة الغرب، يعني خايفين، بيقولوا على القارة العجوز، يا عالم بيصوتوا بيقولوا يا عالم الحقونة، أوروبا هتتحول سنة 2070 الأغلبية هتبقى مسلمة، وهم مستخدمين أكبر آلة إعلامية جبارة لحجب الإسلام عن أهل الأرض. ولذلك بقى في أيام، يعني في الأيام القادمة إن شاء الله، في الخلافة التي أخبر عنها النبي محمد ما تصلى عليه، اللي هي في زمن خليفة الله المهدي اللي هو أوشك خلاص على الأبواب بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لما يغزو الأرض ويفتحه ويزيل الطواغيط من الأرض، ستموت الأديان كلها ولا يبقى إلا دين الله عز وجل هو الإسلام. ده النبي قال لنا كده. ويجي سيدنا عيسى يستلم الرأي من المهدي، هتقول يا المهدي وعيسى ده فاضل كم مليون؟ لا ولا مليون ولا مئات السنين، حتى خلاص اقتربت الساعة وإيه؟ انشق القمر وانشق القمر، العملية قريبة خالص، ما تستعجلش، الخير جاي والإسلام جاي رغم أنوف أهل الأرض، لأن الإسلام دين الملك سبحانه وتعالى. كل الأديان هتموت وأهل الأرض كلهم سيدخلون في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل، بيقول لي بقى لسيدنا عبد الله إيه؟ ابن عمر بيقول له انت بتحج وتعتمر وسيب الجهاد وقد علمت ما رغب الله فيه. قال يا ابن اخي، ابن عمر بقى بيقول له يا ابن اخي، بني الاسلام على خمس. بني الاسلام ايه؟ على خمس: ايمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان واداء الزكاة وحج البيت. فقال يا ابا عبد الرحمن، بجاد البر، يا ابا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. تم تشوفه هو يا ابن عمر، ربنا بقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وبيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ابن عمر رضي الله عنهما كان عنده: حتى وإن علم الطائفة الباغية، ما دام القتال على الملك كان مذهبه أنه لا يقاتل. لكن الحافظ ابن حجر رد وقال: وإن كان مذهب الجمهور أنه إن علمت الطائفة الباغية يعني ده خليفة شرعي ودول بغوا عليه وخارجين عليه، قال مذهب الجمهور أنه يجب القتال مع الخليفة. ليه؟ لأن الآية واضحة. الآية إيه واضحة؟ وإنما يترك الأمر إذا كانت فتنة ولم يعرف الباغي من المبغي عليه. ده مذهب الجمهور، لكن هو على العموم عبد الله بن عمر احتاط لنفسه. احتاط ليه؟ وده مش مذهب ابن عمر لوحده، ده كان مذهب ابن عمر ومحمد بن مسلمة ومجموعة كبيرة من وسعد بن أبي وقاص وجماعة كتير من الصحابة رضي الله عنهم مرضيوش أبدا يدخلوا في قتال الصحابة مع بعض، حتى وإن كان الباغي معلوما وإن كان الخليفة الشرعي معلوما فضلوا العزلة وتركوا القتال مع الطائفتين. فأم سيدنا عبد الله بن عمر رد عليه وقال له إيه بقى؟ ما توحد الله. قال فعلنا على عهد رسول الله، ما احنا قتلنا يا ابن الحلال، احنا أفنينا عمرنا أكتر من 23 سنة في القتال مع النبي محمد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلنا المشركين، قاتلنا أهل الأرض أجمعين، وعذبنا وحوصرنا وجوعنا وضربنا وأوذينا وطردنا من أوطاننا وبلادنا. شوف قال إيه؟ فعنا على عهد رسول الله، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. يعني إحنا قتلنا مع النبي لغاية ما الإسلام انتشر وتمكن من الأرض، قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين كله لله. في روايات تانية بقى، أما أنتم فتقاتلون اليوم حتى تكون إيه؟ فتنة ويكون الدين لغير الله. طب إحنا قاتلنا المشركين عشان ما يبقاش في كفر في الأرض، لكن قتال المسلمين لبعضه بيعمل إيه؟ ده أبو الفتنة كله، ويتحول الدين لمن؟ لغير الله. ما هو إيه اللي وصلنا وخلنا في أرجل الأمم؟ شوفوا السودان دلوقتي، مدينة الخرطوم بقت تراب يا حضرات، الجامعات وقفت، الدراسة في الجامعات وقفت، الناس خرجت في الصحاري، الناس مش لاقية طعام ولا شراب ولا علاج. شوفوا العراق، شوفوا سوريا، شوفوا اليمن، شوفوا ليبيا، شوفوا السودان، شوفوا كل بلاد المسلمين. صدق ابن عمر عندما قال قاتلنا مع النبي حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأما اليوم فأنتم تريدون أن تكون فتنة وأن يكون الدين لغير الله عز وجل. نعم نعم والله، عندما قاتل المسلمون بعضهم بعضا وقعت الفتنة بين المسلمين، فاستحل المسلم دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم، وخربت البيوت العامرة، خربت المدن، صارت خرابا، توقفت الدنيا بأسرها، وطمع فينا العدو. جاءت أمريكا بجيوشها، وجاءت روسيا بجيوشها، وجاءت الشيعة والحشد الشعبي من إيران بجيوشهم، الكل طمع في بلاد المسلمين، والكل يتعشم في قيام مشروع. اليهود نفخت فيهم الروح وطمعوا في المشروع الكبير من النيل إلى الفرات، والصليبيون جاءوا يتقاسمون في العراق وسوريا وبلاد الشام، وإيران جاءت بمشروعها الكبير يطمعون في بلاد المسلمين، ونحن صرنا غنيمة للأعداء. وصدق ابن عمر رضي الله عنه عندما قال قاتلنا مع النبي حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، واليوم أنتم تقاتلون على الملك حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. لدرجة أنهم فكروا دلوقتي خلاص، ده ناس بتقول لنا كده على وسائل التواصل، ده انتم متوا ده انتوا انتهيتوا، ده الإسلام فضله كم سنة وهيموت في مصر وفي كل البلاد. هم يقولون ذلك، هم يطمعون في ذلك، هم ظنوا أن الأمة قد ماتت. ولكن والله والله كما قلت وسنقول بقول الله وقول النبي محمد، لو لم يبق في هذه الأمة إلا رجل واحد يوحد الله في الأرض سيقيم الله به الملة وسينشر الإسلام، لن تسقط البلاد أبدا ولن يسقط الدين أبدا، بل سنقوم أقوى من الأول وسنفتح العالم كله بكتاب الله وبسنة النبي محمد. إننا على يقين اليقين اليقين في كلام رب العالمين. أتدرون لماذا؟ لأن الملك كله بيد الله. الملك كله بيد مين يا حضرات؟ بس كده. هو قال لنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بس نام وشخر، خذ بالأسباب فقط، اعمل ما تستطيع، بلغ دين الله، تمسك بالكتاب والسنة، اعمل للدين والدنيا، والقضية ليست بيدك وليس الأمر إليك ولا إلى أمريكا وروسيا وأوروبا والعالم، إنما الأمر بيد السيد الذي على العرش استوى يفعل ما يشاء في ملكه. وإن لعب بك الشيطان فانظر، فتذكر أجدادك وهم محاصرين في شعب أبي طالب، ما كان يظن أحد أن المسلمين في مكة سيقيمون أكبر دولة في العالم، ولكن الأمر كله بيد الله. حد كان يصدق يا حضرات؟ يعني أبو جهل وأبو لهب وأبو فلان وأبو فلان كانوا مصدقين أن بلال وعمار وسمية والناس الغلابة دول اللي مش لاقين يأكلوا في شعب أبي طالب وبيموتوا من الجوع وبيأكلوا الرمل وبيأكلوا، كانوا هيطلعوا المدينة ويفتحوا مكة والمدينة ويفتحوا العراق والشام ومصر ويفتحوا بلاد العالم كله؟ ها؟ حد كان يصدق؟ مين اللي كان يصدق؟ لكن الملك كله بيد الملك. فثقوا في ربكم، تيقنوا في السيد، اعملوا ما استطعتم، فالنصر ليس بأيديكم، وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ووعدون في الآية ده، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن إيه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني في لحظة واحدة ممكن ربنا لحظة، وإحنا قاعدين قبل ما خلص الكلمة ده إيه؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، تلاقي ميزان العالم كله والنظام العالمي كله اتغير في لحظة واحدة بيد من؟ بس العملية مش ماشية كده. هو ربنا مش جايبنا عشان يفسحنا، ربنا جايبنا عشان يمتحن، عشان يمتحن الرجالة، عشان يظهر الرجال والأبطال. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فما أتى الله بنا إلى الأرض لكي نلعب، وإنما أتى بنا ليظهر معادن الرجال والمخلصين والأبطال. فاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. قال فما قولك في علي وعثمان؟ طبعا السائل يا حضرات ابن حجر قال في فتح الباري إن هو كان الظاهر أنه كان من الخوارج، وكان يرفع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويحط من عثمان وعلي، بيقلل من شأن عثمان وعلي، فحب يغمس سيدنا عثمان. فبيقول لابن عمر فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله عفى عنه، لأن سيدنا عثمان كان له أعذار خلته ما يحضرش بدر وأحد وبيعة الرضوان، فهو عاوز يغمزه. فبيقول له أنت إيه رأيك في عثمان؟ قال له ربنا عفى عنه، أما أنتم فلا تريدون أن يعفو الله عنه، أنتم بخلانين برحمة ربنا على الخلق، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو الله عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون. طبعا قال الإمام الأصمعي الختن، قال لك الأختان من قبل المرأة، من قبل القرابة اللي بتيجي من جهة المرأة بيسموه إيه؟ أختان. والأحماء اللي احنا بنقول عليه الحمه من قبل الزوج. طب من جهة الاثنين بيقولوا عليهم إيه؟ أصهار. وروى الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. بيقول ابن عمر خرج علينا فقلنا كده إيه نزوء عليه واحد يمكن يقول لنا كلمتين حلوين عشان نخلص الروايات بس بتاع إيه قصة ابن عمر دي في هذه الليلة. قال فبدرنا إليه رجل زقنا عليه واحد يسأله، فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة. بيقولوا له يا ابن عمر كلمنا عن القتال في إيه؟ في الفتنة، وإحنا عرفنا مذهب ابن عمر والله يقول وقاتلوهم حتى إيه؟ حتى لا تكون فتنة. في حضرات وقاتلوهم أي المشركين، والفتنة هي الشرك والكفر، لأن إحنا لما نقاتل الكفار عشان نظهر الإسلام للعالم، مش عشان ندخل الناس بالعافية، لا عشان نظهر إيه؟ الإسلام للعالم. وأنا وضحت لكم بنزيل الأنظمة الطاغوتية عشان الشعوب ترى إيه؟ ترى نور الله سبحانه وتعالى، وبعدين كل واحد يختار زي ما هو عايز. فقال هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ دي رواية تانية للحديث. ابن عمر بيقول له أنت عارف يا ابني إيه الفتنة؟ ثكلتك أمك، أنت عارف إيه الفتنة؟ ما هي المشكلة؟ إن كله بيتكلم وخلاص، الرقاصة بتفتي، لاعب الكرة يجيبوا لك لاعب الكرة والرقاصة، إيه رأيك يا أختي في موضوع كذا وكذا؟ إيه رأيك يا عم اللعيب في حرام ولا حلال؟ قال طب هو اللعيب إيه دخل؟ طب اسأله مثلا في الكرة، يبقى فاسأله أهل الذكر، يبقى ده أهل ذكر في الكرة بتاعته، واسأل الرقاصة في الرأس بتاعه، واسأل فلانة في مش عارف إيه. إنما تسألون في الدين، انتوا بتلعبوا علينا، بتسرحوا بمخنا، بتسلموا الدين لغير أهله. أتريدون أن توصلوا للناس رسالة أن هذا الدين ألعوبة، وأن هذا الدين لا حراس له ولا رجال له؟ لن يخيل هذا علينا مهما فعلوا، والله مهما فعلوا، والله لو كان هذا الدين من البشر لمات منذ أمد بعيد. يا حضرات انتوا عارفين الدين ده لو دين محرف ودين باطل، والله ما كان خاد غلوة من الحروب اللي انتشرت عليه. ده العالم كله بحارب، ده بقى في جيل من المسلمين بيحارب القرآن والسنة دلوقتي، اليهود والصليبيون والشيع والشيوعيون والوثنيون والعلمانيون والليبراليون وأهل البدع والضلال وجهلة الخلق من الأمة والدعاة على أبواب جهنم، الكل يحرف ويضرب ويضرب ويضرب، والإسلام ممدود بجذوره في الأرض مرفوع إلى السماء لأنه نور الله في الكون. إن الدين عند الله إيه؟ عند الله الإسلام. يا حضرات ده دين ربنا، وانت مفكر ان انت انسحبت من المعركة وما دفعتش عن دين ربنا؟ دين ربنا مستغنى عنك وانت اللي خسرت، يكفي انك لست من الرجال، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فقال ابن عمر انما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. ابن عمر جاب الخلاص، قال لهم انتوا فاهمين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، كان ايه ده؟ بقول لهم ايه؟ انما كان محمد، تفسير الآية هو، يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم ايه؟ فتنة. فربنا بقول وقاتلوهم حتى لا تكون ايه؟ فتنة، وليس كقتالكم على الملك. أما القتال على الملك، القتال على الملك ضيع الدين والدنيا وضيع الدنيا والآخرة وأتى بأعداء الله من مشارق الأرض ومغاربها يمولون بالسلاح كل الطوائف حتى يقاتلوا عن الكفرة بالوكالة، فالكل المسلمون يقاتلون لحساب الكفرة بالوكالة. مين اللي بيدي الطوائف المتقاتلة في السودان دلوقتي السلاح؟ السلاح بيجي لدول وبيجي لدول وبيجي لدول وبيجي لدول. طب هو مين المستفيد؟ اللي بره مش اللي جوه. اللي جوه انطحن، اللي جوه اتهرق، اللي جوه اتدمر، الدنيا خربت والدين خرب. وبعدين هم مستنيين لما تبقى تراب والارض تصفى حلوه يدخلوا جوه بقى يقسمهم، انت ليك دي وانت ليك دي وانت ليك دي. اللهم نور قلوبنا بالحق.